وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مميز بروحانيته وبشفافيته. الله عز وجل يقول لزكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. اسمه يحيى لماذا؟ لأنه يتفجر حيوية في العقل والفكر، شعور بالله عز وجل. كان والد أبوه زكريا يخطب، فإذا ذكر الجنة والنار، إذا ذكر النار يخاف عليه، من خوف الله قد يغمى عليه. حيوي، فاسمه يحيى. يقول: